كتخدم التليفون ديال مصطفى فرنسا. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. السلام عليكم. صحة طيبة. الله يجزيك الحمد. السلام عليكم أخ كريم. طيب الحمد لله. بارك الله فيك. الله يحفظك. احكي لي أنت كنتي تصرخي برا؟ إيوا. أه عطيني عطيني. شكرا. اجلس تفضل تفضل. طيب واضح. طيب جلسي يا ابن عمي. بس يا شيخ اكثر شيء الالم بيني اسناني يعني هذه المنطقه يعني لما تقول محبوس في الوجه صح من زمان اكثر شيء ابدا يتاثر اكثر شيء فمي واسناني تم تنزف دم يطلع من يعني اروح اسوي تنظيف جير يطلع زي المادة من حلقي زي كذا تغطى على الأسنان يعني تشوي شيء لا تعبت ولكن بالضبط كذا تعدم الأسنان تغير لونها تصير زي الجير بسرعة يطلع الجير يعني زي الطبقة زي المادة هي عرفت أنا دائما يعني هذا المنطقة شفايفه سود أكثر حاجة يعني تشبه جماد أسنان أكثر شيء هذه المنطقة حتى جميل. يطلع يعني دم دائما أصحى من النوم أكثر شيء يطلع دم من حلقي كذا كذا صراحة وحده يعني أقوم بطلع أسنان منظفة جير يعني أسنان ما تنزف أجلس أسبوع على هذا الحل أسنان ما تنزف بس حلقي ينزف دم إلى ما يرجع تنزف أسنان واضح وتقرحات تقرحت حتى درجة الموية أجلس ثلاثة شهور أربعة شهور ما أقدر أشرب موية إذا لأني أنا درس في الحنجرة أنا درس قرآن كثر أكثر حاجة لما درس أقرأ قرآن أتعب يعني كان أول يطلع تقرحات أيوة أنت تدرسي القرآن الحين القرآن ما أقدر أقرأه خاصة قدام الطلاب ما أقدر أقرأه تتعب في البيت أقدر يعني أتعب في البيت أقدر أقاوم نفسي قدام الطلاب ما أقدر أقرأ قرآن إذا أول قرأت فهمت إذا قرأت قرآن على طول أتعب خاصة قدام الطلاب وكان أول ما أدري إنه يعني طلع لي تقرحات كثرت كثير درجة حتى الموية ما بقيت مستشفى يمكن جلست بأربع شهور متواصل ما راح والله حتى الموية ما أقدر أشرب سبحان الله ورحت عند الشيخ يعني قرع على حلقي وبدأت أكح خف الأعراض وكان ما أدري بعد ما رحت وكان من أول ما تعبت أسوي هذه الحركة وأنا ما أدري يعني كان لا شعور يعني ألاحظ إن يدي تحرك كذا تسوي كذا وحدها تسوي دون كلام أيوة هذه تسوي كذا وهذه تسوي كذا لما تصلي كذا تقول كذا وقامت تقول كذا بيدها وطقة في يدها طيب هذه الأعراض كلها بدأت معك قبل تصبحين مدرسة ولا بعد؟ من زمان من يوم نجحت تخرجت رحت أسجل يوم رحت أسجل جامعة أي صافي خلاص خلاص واضح واضح طيب جلسي مع مين؟ مشكلة يا شيخ إن إحنا هي الأسبوع كان ملكتها إحنا أجلناها عندك عقل كتاب وكان عقل زواج تعبت لما متى عندك عقل يوم دحين يوم الدحين مفروض هذا الأسبوع أجلنا الأسبوع الجاي الحين رحلتنا يوم الخميس يوم الخميس يعرف أنك مريضة؟ لا قلت له في عين وأنت كنت تعرف أن فيك جن فيك جن وشياطين؟ أيوه أعرف كان يتكلم؟ يتكلم أول كما يتكلم لا لا لا لا أصبح يتكلم صباح لا في السعودية يتكلم؟ يتكلم لا يتكلم فعلا مش كل الشيوخ في بعض الشيوخ يتكلم كم مرة تكلم؟ كثير أول مرة عند الممرخ اللي يدلك في واحدة مغربية هذه الممرضة اللي أطلع برا خلاص أنا أتكلم واحد يتكلم مين بطن مين عند الممرخ أول واحدة تكلمت بعدين واحد في مكة كم سنة وأنت تعالجي الآن 16 سنة 18 سنة كثير كم تكلم المرة في 18 سنة؟ مرتين أربعة عشرة؟ كان قبل ما يتكلم تكلم عند الممرخة ورجع تكلم عند واحد في مكة اثنين تكلم عند اثنين أيوة ما تكلم طيب أنت مجرم خبيث تكلمت عند اثنين في 18 سنة خلاص واليوم نكتشف أسرار. اليوم بإذن الرحمن نكتشف الأسرار. بإذن الرحمن نكتشف الأسرار. يعني 18 سنة تجول على المشايخ وعلى الرقاه وعلى ذو الرقية و... تكلمت مرتين بمعنى أنك تصاحب بأس وشدة. تملكها يعني. تملك أنت. ما تزوج. ما تنعم. الجمال في الأسنان يذهب، في الشفتين يذهب، في العينين يذهب. ها؟ ما ترى الحياة. أبداً. أنت قوي. نصراني أنت؟ أم يهود ونصارى؟ قسمتم البدن. هي مدرسة قرآن، ولهذا أن تجعل الألم في الحنجرة. أنت لا تريدها أن تتلفظ بأي القرآن، ها، لا تريد أن تتغنى بالقرآن، أن تحسن صوتها بالقرآن، أن تتدبر القرآن، وأن تعلم الناس أحكام القرآن، مفهوم؟ فهذا أنت الآن عدو لها ولدينها، عدو لها ولربها. خلاص 18 سنة وانت فيها، يعني انت قوي، والله أرينا قوتك الآن. مفهوم؟ نبدأ؟ يلا بسم الله. مجرم حقير خبيث، عليكم الذلة أعداء الله. آمين آمين آمين. عليهم الذلة. طيب اسمع، قبل أن نبدأ، هذا القرآن الذي أنت تحافظه يدعوك إلى الخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه القرآن الذي أنت تحافظه، قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن الذي أنت تحاربه، قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن القرآن حجة ونور وهداية بإذن الله تعالى، وبلسم ودواء وشفاء من الله جل وعلا. إذن نحن منصورون بكتاب الله، منصورون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يزيدنا الله جل وعلا بهذا القرآن جمالا وحسنا ورفعة. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فاسمع، إننا مع الله ندعو إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. وهي تدعو إليه، هي تعلم الناس والجيل حكم الله، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسمعت؟ وأنت تصدها صدودا وتمنعها منعا. لماذا؟ لأنك أصلا لا تؤمن به وتكفر به، لأنك أصلا تعاديه وتحاربه وتخالف أمره، لأنك تتملك كرها، عشقا، حبا، فحشا، ظلما. فاسمع واصبر، أنت ظالم لربك، وظالم لنفسك، وظالم لغيرك. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. يا الله، جئتها وهي لا تعلم، وسكنتها وهي لا تعلم، وتؤذيها وهي لا تعلم، بل أقول لك شوهت جمالها وهي لا تعلم، شوهت حسنها وهي لا تعلم. نعم، فانظر إلى حالك وفي حالك، وانظر إلى حالها، ماذا صنعت؟ لقد أجرمت كثيرا، وعطلت كثيرا، أفسدت كثيرا جلدا، وأفسدت شعرا، صح أم لا؟ أفسدت ما خفي وما ظهر، حنجرة، لثة، أسنان، فك، عظام. أصبحت طبيب في الفساد والكسل. أي كلما حاولت أن تحسن من حالها وشكلها إلا وجئت بالعذاب ضعفين عليها، دما دما وقيحا. خذي، تريدين الجمال فخذي الدم، تريدين التجميل خذي القيح، ماذا تريدين؟ البياض خذي السواد والكساد، ماذا تريدين؟ الشعر خذي التساقط، ماذا تريدين؟ إذن الزوج سوف نبتليك بالعاهات والآفات، ماذا تريدين؟ أتقرأ القرآن؟ سنجعل في الحنجرة، سنجعل في الحنجرة ما لا يصل إليه الطب والأطباء، الحرقة، الألم، الداء. نعم، ما من موضع موضع في الجسد إلا وإن نحن نقبله قبضا ونعذبه عذابا، فنحن أشداء الأقوياء. إذا كانت في بيئة نقية ونطوبة تقية وعلى خلق وشيم، جعلنا داخلها أعداء لدين الله من اليهود والنصارى، فإذا سلمت من النصراني تحرك اليهودي، وإذا سكن اليهودي هاج النصراني. دائما سن إعراب، ودوا لو أنها تنزع بقعها ونقابها وحجابها، ودوا لو أنها تبتعد عن صلاتها ومحرابها وسجادتها، ودوا لو أنها تنسى كلام ربها أو تنسى. إنما نقول أنسيت القرآن، فالعبد لا يليق به أن يقول نسيت كلام الله، فهناك العدو الذي يجعلك النسيان، وهو الأنا بفضل الله تعالى يتعذب. فاسمع وأطع، نحن في البداية، أنت العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، عدو قديم. يقول هذا يتكلم الآن بكلام ويعظ، وأنا حمت هنا وجبت هنا وجلست هنا واستمعت هنا وصبرت نفسي، فسأصبر نفسي هنا كما صبرت نفسي في غير هذا الموضع، فهي لي ولن تكون لغيري. ماذا سيقع؟ يقرأ القرآن فنعتدت سماعه، ماذا سيحصل؟ هل سيطيل الجلسة؟ أصبر ابتغاء وجهها وابتغاء قوامها وحسنها، فلا زوج ولا بعل أبدا، فلا زوج ولا بعل. جاءت للنجاة، ترجو الشفاء، سنرى. إذن هي لي وأنا لها، وأنا داخلها معقود بالسلاسل، معقود، فأنا داخلها معقود بالسلاسل. أنا النصراني والآخر اليهودي، ونحن معا في بدن واحد، ومع سماء النصر، إن السحر عظيم والساحر عليم، والتجديد كان وقع عظيم. أما إذا حدثناك عن العين فقد جعلت في كل قطرة دم وشعر سما يتجدد، فماذا أنت صالح مع العين ومع الحسد ومع السحر ومع العشق ومع العدوانية والانتقام والتجديد؟ أنت لا تعلم، ما نعلم، لكن الله يعلم. اسمع واعلم، اسمع. سنبدأ بإذن الله تعالى. ليس هناك جن قوي أو شيطان قوي إلا من اتقى الله فكان بالقوة في الإيمان فيعزه الله، أما من ادعى العظمة والشدة في الكفر أذله الله على قدر قوته وبأسه في الكفر يرى سحقا سحقا سحقا بعدا بعدا. فانظر إلى من قبل كيف أهلكهم الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أهلك الله عادا وثمود، أهلك الله جل وعلا الجبابرة والكياسرة والقياصرة، فلا مكان لهم ولا آثرهم، أخذوا ولعنوا وقتلوا تقتيلا. فنبدأ مستعين بالله متوكلين على الله. فاسمع أنت ومن معك، أنت والزبانية، أنت والأحزاب، أنت والسحرة، أنت والعقد، أنت والعقد، أنت والسلاسل، أنت والعقد والسلاسل. فاسمعوا جميعا، هذا كلام الله الذي تكفرون به يبطل أسحاركم ويشفيها ربي، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. فاسمع فاسمع، يأتي الله جل وعلا بخدامكم إلى دينه، يأتون إليه أفواجا، يدخل في دين الله أفواجا، يفتح الله عليهم في الإيمان أفواجا أفواجا بسم الله، فتفك العقد والسلاسل. فعلى كل حلقة وعقدة وسلسلة خادم، ساحر، سحر، آثار يبطل ويزال بأمر الله ويهدى. البدن إلى القرآن تارة أخرى، مرة أخرى سنعيدها سيرتها الأولى جمالا ونورا. أسمع، وما ذلك على الله بعزيز. فنبدأ مع النصراني أو كما يحلو له المسيحي أو الصليبي. الصليبي نسمعه آية القرآن. إن عيسى رسول الله، إن عيسى رسول من الله، إن عيسى ما صلب، إن عيسى ما صلب وما قتل، ما قتل، إن عيسى شبه لهم، إن عيسى ما كان ولدا لله، وما كان إله مع الله، وما كان إلها. أتسمع؟ إليك أنت، وأنت أقرب إلى الحق والصواب، أنت أقرب إلى الحق والصواب. أراك تطالع، ماذا ترى؟ فاسمع واعلم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، ذلك بأن منهم قسيسين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين هيا قسيس ويا راهب ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ورهبانا وأنه لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وأنهم لا يستكبرون واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، جعلها الله مباركة وجعل ابنها مباركة. اسمع اسمع، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت اسمع اسمع اسمع، إذا كنت حقا ممن تحب عيسى وأمه فاسمع. قال وإذ قالت الملائكة يا مريم، اسمع اسمع يا الله، نحب مريم ونحب عيسى، اسمع. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هل قلتم هذا في مريم؟ هل عظمتم مريم كما عظمها الله وطهرها واصطفاها؟ لا أبدا. قلتم زانية؟ قلتم جاءت به زنا؟ أما نحن نقول قول الله. وإذ قالت الملائكة يا مريم، وهذا قول كل المؤمنين، من غيره كفر بالله. أما أنتم فرق وطوائف اختلفتم واختلفت قلوبكم، اسمع ماذا قال ربي. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم، اسمع اسمع اسمع، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. اسمع اسمع اسمع اسمع، إذا كنت حبرا قسيسا راهبا عابدا فاسمع. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. يا الله. إذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اسمع اسمع. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. اسمع. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء،

فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أسمعت هذا هو الحق، هذا هو النور، بهذا أنت ترى ربك وتجد موسى معك في جنة الخلد. نعم بهذا تراه محبة، تراه صحبة عند الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين جميعا، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسب أولئك رفيقا. هيا قلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله. إياك أن يضلك يهودي، إياك أن يفتنك يهودي، إياك أن يحجبك يهودي، إياك لك الصدق وأنت النصراني وهم أقرب إلى الإسلام، لك الصدق وأنت النصراني وأنت أقرب إلى الإيمان. انظر، إن الإسلام حرم الظلم، إن الإسلام حرم السحر، إن الإسلام حرم الحسد، إن الإسلام حرم الخطيئة، إن الإسلام حرم الأذية، إن الإسلام حرم الشرك، إن الإسلام حرم العدوان والانتقام، إن الإسلام حرم أن تكون النفس خبيثة. هيا إلى الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هيا إلى ربك وهو أعلم بمن اتقى. هيا اسمع ماذا قالت النصارى، اسمع ماذا قالت النصارى. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أسألك، ما جاء في القرآن حق أم كذب؟ صدق أم كذب؟ كيف؟ ما قلت هذا؟ أما قالت النصارى هذا؟ أما جعلتم الصليب بناء على هذا؟ أما قلتم أنه قتل؟ أما قلتم أنه قتل؟ ماذا تقولون إذن؟ أحبه الله ورفعه الله إليه، أم مات؟ رفعه الله أم قتل؟ رفعه الله. جيد، أنت تقول أنه ابن الله؟ أمه من؟ مريم. إذن والده من؟ الله. إذن لله زوجة. قل هو الله أحد، جعلها الله ثلث القرآن. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له ولا زوج له ولا ولد له، وأن عيسى عبد الله ورسوله. إذن أنت تقول على أن الله تعالى رفع وأحبه ونحن في هذا اجتمعنا، ولكن أن تقول على أنه ابن الله في هذا اختلفنا. سمعت أم لا؟ إن الله غني بذاته عن العالمين،

يتخذ من ولد ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ننزه سبحانه سبحانه إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاسمع فاسمع أنت قريب إلى الجنة والصلاة أنت قريب إلى الرحمة والجنة قريب بإذن الله اسمع نرى بإذن الله أن الأصل يشير توحيدا توحيد توحيد تكبير توحيد فاسمع الحجج لا زالت بإذن الله اسمع ماذا قال الله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون اسمع اسمع ماذا قال الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أنعم الله عليه كما أنعم الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم وإذ قال عيسى والآن في التأمل والتدبر والتفكر أسأل الله أن يبير بصرك ومصيرتك وصدرك وقلبك لتعلم أن نرجوك الجنة وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يا الله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين نزيد نعم إنها الحجة القوية الدامة إنه النور طمسه أهل الكتاب وطمسه اليهود والنصارى حرفوا كتبا منزلة من السماء فبدلوا وغيروا سحقا سحقا أراد الله بك التوحيد أنت محب لدين الله لكنك ضال عن سبيل الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تراها في الكنيسة تعبد تصلي تخشع لكنها في جهنم كفرت بالله ضلت لهذا قال تعالى غير المغضوب عليهم يهود المغضوب عليهم يهود ولا الضالين أما صار ضالين لهذا حينما يعلم الحق يتبعوه لأنهم يريدون الحق لكن عليهم أن يعلموا الحق فنبين لهم بإذن الله أن الله لا ثاني له ولا ثابت له ولا شريك له لا ند له ولا زوج له ولا ولد له هو الله إنما عيسى في الكتب المنزل من السماء بشر بمحمد وجعل سمات وعلامات محمد يعرفها اليهود ويعرفها النصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم أخطوا كثيرا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نعيد وإذ قال اسمع اسمع إن الآيات بينات محكمات تباشر الفطر والعقول فأسأل الله تعالى أن يهديك إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم نريدك الجنة والله إنا نرجو لك الجنة لا لا الجنة لا من أشرك بالله فهو في النار وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ماذا؟ ظاهرين أي نعم ظاهرين فقلها لله لا ما تقولتها أصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

الناصي معقود على الناصية معقود على النواصي معقود على الناصية معقود بسم الله يحرق كل شيطان عقد الناصية عقد الناصية عقد العينين والناصية عقد العينين والناصية بالصليب معقود على الرأس والناصية والفم والشفتين على الرأس والناصية والأنف والشفتين على الرأس والناصية والأنف والعينين والشفتين رسموا على الصورة صليب قسموا على الصورة صليب رسموا على الصورة صليب قسموا على الصورة صليب صليب على الوجه صليب بأسحار الصليب على الوجه صليب بأسحار الصليب على الوجه صليب رسموا صليب كتبوا صليب أسكنوا أهل الصليب في الوجه صليب على الوجه صليب بأسحار الصليب خادم خادم خادم خادم خادم مسيحي خادم خادم خادم نصراني خادم خادم خادم صليبي خادم خادم خادم نصراني خادم خادم خادم مسيحي خادم خادم خادم صليبي وصل الصليب عبد الصليب كسر الصليب بسم الله يكسر كل صليب بسم الله يكسر كل صليب ينزل عيسى فيكسر الصليب بأمر الله في آخر الزمان ينزل عيسى فيحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويضع الجزية ويضع الجزية على أهل الكتاب الحمد لله بسم الله يكسر كل صليب بسم الله يكسر كل صليب بسم الله يبطل كل صليب بسم الله يحرق خادمه يحرق خادمه يحرق خادمه بسم الله يحرق خادم شيطان شيطان بسم الله يحرق خادم شيطان بسم الله يحرق خادم شيطان على الفك والعظام على الأسنان والعظام على اللثة والعظام خادمه في الحنجرة خادم في الحلقوم خادم في الحنجرة خادم في البلعوم خادم خادم خادم في الوجه خادم في الوجه خادم في الجمال خادم في العقل خادم بسم الله يهرب خادم شيطان شيطان مسيحي شيطان شيطان نصراني شيطان شيطان مسيحي شيطان شيطان نصراني شيطان شيطان مسيحي شيطان شيطان نصراني بسم الله يطل كل سحر للنصارى وأهل الكتاب في كنيسة في كنيسة في كنيسة في صليب في صليب في صلاة في صلاة في قسيس عند قسيس عند راهب عند راهب بسم الله يبطل كل سحر لملوك الجان لملوك النصارى لملوك الجان لملوك النصارى لملوك الجان لملوك النصارى لملوك الجان لملوك النصارى لملوك الجان لملوك النصارى في العقل صليبي في العقل صليبي في العقل مسيحي في الناصية في الناصية عقد الناصية أخذ بالناصية عقد الناصية أخذ بالناصية في العينين عقد كثيرة في العينين سكت في العينين في العينين في العينين عقد عقد كثيرة سكت سكت في العينين في العينين في العينين عقد كثيرة في العينين في العينين في العينين عقد كثيرة في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية عقد كثيرة أسحار كثيرة أسحار كثيرة رموز كثيرة رموز كثيرة بالصليب كثيرة بالصليب كثيرة بالصليب كثيرة بالعقد كثيرة بالسواد كثيرة بسم الله بسم الله يعذب كل صليب صليب صليب باكر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسم الله ملك بملوك الجان ملك بملوك الجان ملك بملوك الجان عاشق صليبي عاشق نصراني عاشق نصراني عاشق نصراني عاشق نصراني عاشق نصراني عاشق نصراني من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر في العلم سكن في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في المد في المد في المد في المد في المد في العمد في العمد في العمد في الاستقامة والالتزام صليبي صليبي بأسحار كثيرة بأسحار كثيرة في البيت أسحار في البيت أسحار في البيت أسحار في البيت أسحار في القبر أسحار في البيت أسحار في القبر أسحار في العمل أسحار في العمل أسحار أسحار أسحار أسحار أسحار أصحى أصحى بسم الله. يعذب كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير يعذب كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير يعذب كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير. أسراني أسراني أسراني أسراني أسراني أسراني أسراني أسراني بسم الله. يعذب كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج لتعطيل كل زواج. بسم الله. يحرق كل شيطان صليبي يحرق كل شيطان نصراني يحرق كل شيطان صليبي يحرق كل شيطان نصراني. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أقف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله. يحرق كل شيطان شيطان كبير شيطان كبير إبليس كبير إبليس كبير إبليس كبير إبليس كبير مال كبير في العقل كبير في الناس كبير في العقل كبير في الناس كبير في العينين كبير في الفم في الفم في الشفتين في الشفتين في الشفتين في الفم في الأسنان في الأسنان في الأسنان في الأسنان في الأسنان في الحجرة في الحجرة في الحجرة في الرقبة في الرقبة في الرقبة في المحة في المحة في الصدر في الصدر في الصدر كبير كبير عاشق كبير في سحر كبير. بسم الله. يحرق كل جان جان جان جان جان نصراني نصراني شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان يحرق كل شيطان. بسم الله. تفك العقد عقد عقد عقد عقد بسم الله. تحل العقد عقد عقد عقد عقد بسم الله. تفك العقد عقد عقد عقد عقد تحل العقد بسم الله. تفك العقد بسم الله. تحل العقد بسم الله. تفك العقد لا اله الا الله تفك العقد لا اله الا الله تفك العقد لا اله الا الله تفك العقد لا اله الا الله تفك العقد تفك العقد عقد عقد عقد على العلم عقد على التخرج عقد على العمل عقد على المال عقد على الوظيفه عقد على الخبره عقد على الجمال عقد عقد عقد عقد عقد في البدن عقد في الراس عقد في الناصيه عقد في العينين عقد في الوجه عقد عقد بسم الله. تفك بسم الله. تفك بسم الله. تفك بسم الله. تفك من اليهود عقد من النصارى عقد من السحر عقد من السحر عقد من اليهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود نصارى نصارى نصارى نصارى. بسم الله. تحل العقد بسم الله. تفك العقد بسم الله. تفك العقد بسم الله. تحل العقد في العظام عقد في المفاصل عقد في العظام عقد في المفاصل عقد في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال في القبول في القبول في القبول في القبول في القبول في القوام في القوام في القوام عقد عقد عقد عقد عقد من الجان عقد من الشيطان عقد من الجان عقد من الشيطان عقد. بسم الله. تفك تفك الآن الآن بسم الله بسم الله بسم الله. تحل تحل تحل تحل بسم الله. تفك تفك تفك في العينين تفك في العينين في العينين في الأسنان في الأسنان في الأسنان في الوجه في الوجه في الناصية في الناصية. بسم الله. تفك العقد وقد اليهود وقد النصارى وقد المشركين وقد العبائسة وقد الشياطين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تفك العقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد بسم الله. تفك العقد عقد الملوك تحل عقد الأبانسة تحل عقد العاشقين تحل بسم الله. تحل عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة تحل بسم الله. تحل عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة تحل بسم الله. يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر على صليب معقود يبطل كل سحر معقود معقود معقود معقود بسم الله. في الصدغ معقود في الرقبة معقود في الجلد معقود في فروة الرأس معقود على الشعر معقود على اللباس معقود على اللباس على اللباس على اللباس, على اللباس. الحني على الحني على الحني ما أقول على اللباس على اللباس على اللباس ما أقول على الحني على الحني على الحني ما أقول في المناسبة في المناسبة في المناسبات ما أقول في الطاعات ما أقول في العبادات ما أقول في الاستقامة ما أقول ما أقول من الإنس ما أقول من القريبات ما أقول من القريبات قريبات قريبات قريبات قريبات قريبات قريبات من القريبات في الطاعات من القريبات في الشوارع من القريبات في الطاعات من القريبات من الأنبات والخالات من الأنبات عمات عمات في الطاعات في الطاعات في الشوارع لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء في البيت في البيت سحرت في البيت سحرت في النجاح سحرت في الشراب سحرت في الطعام سحرت في البيت في البيت في البيت في البيت سحرت يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يحرق كل شيطان رجيم يحرق كل شيطان رجيم يحرق في جناحه جناحه جناحه جناحه طيب طيب طيب يحرق طيب طيب يحرق طيب طيب يحرق شيطان طيب يحرق شيطان طيب يحرق شيطان طيب يحرق جاد طيب يحرق شيطان طيب يحرق شيطان طيب يحرق جاد طيب يحرق شيطان طيب يحرق شيطان طيب يحرق شيطان طيب يحرق جاد طيب يحرق شيطان طيب يحرق شيطان شيطان شيطان شيطان طيب طيب طيب يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في اليد في اليد في اليد في اليد يحرق يحرق في اليد تذرعان تذرعان في اليدان يحرق في الجناحات في الجناحات يحرق في كل جناح جناح جناح في كل جناح جناح جناح في كل جناح يحرق شيطان طيب شيطان طيب شيطان طيب شيطان طيب بسم الله يحرق لا إله إلا الله لا شيطان ظالم جان ظالم شيطان ظالم جان ظالم شيطان ظالم جان ظالم شيطان ظالم يهودي ظالم نصراني ظالم يهودي ظالم نصراني ظالم يهودي ظالم نصراني ظالم يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي ظالم نصراني ظالم يهودي ظالم نصراني ظالم يهودي ظالم نصراني ظالم أسدت فإنا والله نرجو لكم جنة هي مسجون وأنتم مسجون أيضا هي مسجون وأنتم مسجونون وقلت لكم بيدنا سلاح قوي يعزكم بإذن الله جئتم مسلمين هيا إلى الإسلام فإن والله إن الساحر جاءت بكم ظالمة كافرة فاجرة والله إن الساحر ها؟ أكثر السحر عندنا من اليوم أنا فهمت كل من جاء بالسحر فهو ظالم من أي بلد كيفما كان حاله السحر ملة واحدة كفر واحد والكفر ملة واحدة أسلم تسلم فإنا والله نرجو لكم جنة الدنيا والآخرة اسمعوا وعوا أنتم في هذا البدن تعذبون صح أم لا وتحرمون صح أم لا جعلتموها في الحرمان وفي النقص والضعف وتشويه الجمال وتعطيل الخطبة والزواج صح أم لا بفعل الساحر والساحرة عليهم الذل أخزاهم الله ما جاء الله بالسحر وما أمر الله جل وعلا بالكفر والسحر بل نهانا عن ذلك وحذرنا من ذلك. فأسلموا لله، أنقذوا أنفسكم. هيا إلى الله، أنقذ نفسك وتب إلى الله واجعل المؤاخاة والموالاة في الله. هيا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أرى فيكم خير، والله والله إني أرى فيكم خير. الآن تتحركون ندما وأنكم تكفرون بهذا العدو الخبيث الذي جاء بكم سحرا، فحرمكم اللذة المتعة والبيتوتة والزواج والرحمة والطاعة والعبادة والبشر. اعلموا أن لا سبيل ولا حيلة ولا عذر أمام الله بالكفر، لأن الله بين لكم أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أتسمع إلى كل يهودي أو نصراني، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أسمعتها؟ فلا تؤذيها. ما ظلمتك؟ هل ظلمتك؟ هل ظلمتك؟ ما ظلمتك؟ فلماذا تظلمها؟ فلماذا تظلمها؟ الله أمرك بالظلم؟ عيسى أمرك بالظلم؟ أم موسى أمرك بالظلم؟ فلماذا تظلمها إذن؟ الساحر أمرك فاكفر به، فاكفر به، فإنه عدو لك ولنفسك ولراحتك وسعادتك. والله أما رأيتك فعذبك الساحر؟ أرأيتك فعذبك؟ قد عذبك أم لا؟ سجنك أم لا؟ حرمك أم لا؟ حبسك أم لا؟ تقول لي نعم نعم نعم. إذن أليس لك عقل؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أين هي عقولكم إذن؟ قل لي بربك، أين هو عقلك؟ أين هو عقلك؟ أين النجاح؟ هل النجاح في الإسلام أم في الكفر؟ هل النجاح في التعاون على البر والتقوى أم على الإثم والعدوان؟ أين أنت؟ أين سعادتك؟ أين راحتك؟ كاسمع لله، اسمع، إن الله يحب المقسطين، يحب المحسنين. هيا إلى الله، لا تكون ظالما. والله ليس من الظالم، أنت الآن تظلمها صح أم لا؟ والكتاب يكتب فيه ما تصنع وتفعل صح أم لا؟ كل يوم تسيء إليها في عقلها، في ناصيتها، في عينيها، في أسنانها، في شفتيها، في وجهها، في يديها، في قلبها، في صدرها، في قدمها، في بطنها، في رحمها، في قبولها، في مالها، في زواجها. كل يوم أن تسيء إليها، ماذا أنت صانع؟ لا شك أنك واقف بين يدي الله عز وجل. ماذا أنت صانع؟ إن البلسم والدواء في الفرار إليه، أن تفر إليه إلى الله، ففر إلى الله، وأن تتبرأ من كل ما من شأنه أن يجعلك بعيد عن الله. الساحر عليه الذلة والمقت والغضب والذلة. كسمع لله، فإني والله أرجوك الجنة، أرجوكم خيرا يهود ونصارى في هذا البلد، أحبار، رهبان، قساوسة، عباد، كيفما كان حالك، أن تأتوا إلى الله. كسمع لله، وش كتسمعوا؟ إذا استجيبوا لله ورسوله، استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كسر لله، ما الذي يمنعكم من الشهادة؟ من الذي يمنعكم من الإسلام؟ أما رأيت أن القرآن خير؟ جاوبني لله. ربما تقول لي المسلم هي من صحاف، المسلمة هي من أسفنا، المسلمة هي من استعملت الساحر من بلد بعيد فجاء بالسحر، صح؟ لا، هذه لا تأخذ بها، هذه ليست على الإسلام الذي جاء به الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مشركة ضالة مضلة، آذت عبادا وخلقا كثيرا، آذتكم أنتم وآذت هي، وربما آذت قبلكم، الله أعلم. نسأل الله تعالى العفو والعافية. كسمع لله، إذا تبرأ منها فوالله سحرها ليس على شيء، وساحرها ليس على شيء، وعملها ليس على شيء، فلا يخيفنكم الشيطان فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم من هذا كذا، قال الله عز وجل. كسمع لله، لا تخف، والله لن يأتيك إلا ما قدر الله، والله لن يستطيع الساحر أن يصنع لك شيء، فكن على ثقة بوعد الله، وإذا أمن جعلك الضمان والحماية والأمن والأمان والحفظ والمعونة والمعية، فأسلم تسلم، ونحن ندلك على ما به يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. هيا إلى الله، يهود ونصارى أسلموا لله عز وجل، قولوا كفى ظلما، هيا إلى الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الله يا الله، فتح الباب وبدأ الخير يتراءى ويظهر بإذن الله. هنيئا لمن يسر الله له الشهادة، ولمن صدع بها وجاء مؤمنا بها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. اللهم لك الحمد هديت فلك الحمد، لك الحمد هديت فلك الحمد. اللهم يسر لهم جميعا هداية وتوبة، اللهم يسر لهم جميعا هداية وتوبة. اللهم ربنا اهدهم، اللهم انصرهم على كل ساحر وساحرة، اللهم انصرهم على كل ساحر وساحرة، اللهم انصرهم على كل ساحر وساحرة. خوفهم هددهم، خوفهم هددهم أرسلهم، اللهم انصرهم على من عاداهم وظلمهم، اللهم اهدهم إلى الإسلام جميعا، اللهم اهدهم إلى الخير والجنة جميعا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، احنا في البداية بإذن الله وتوفيق من الله عز وجل يسير هذا، الحمد لله جيد، أسلم بعضهم ولا زال الآخر. طيب الواصل بإذن الله مزيان، خير خير، ما قصر، أقول لك ما قصر فيه، لا يسكر مشكلة. آمين آمين آمين، شكرا إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله، أبشر أبشر أبشر. طيب انتظروني ونقول لك برنامج. احس واحد يقول له اسكت واحد يتكلم. لا نعرف اعرف لا زال يعني اسلم البعض والبعض، لا الاخ لازم، فاحنا عندنا في الطريق الان، اذا ان فتحت ابواب الخير شيء عشان نحن يوم الخميس. ابشر احنا ما قصرك كما قلت، وان شاء الله يطلب الله خير. ابشر ابشر يا رب امين. اوكي مباشر تنزل. شكرا. شحال دوز دابا؟ 4 طيب السلام عليكم ورحمة الله. يعني من الصباح الآن مرت 4 حالات كما أنتم تتابعون معنا يوميا. من الصباح الآن 4 حالات، مع أن بعض الحالات كانت أول حصة، يعني ربما الحصة الأولى تكون تشخيص، يعني يكون كما نقول وقت قصير، لكن مع ذلك أخذ لكل حالة أخذت وقت. أحيانا الحالة تحتاج إلى سماع وقت طويل ثم تسقط آيات حتى تعرف شو عندهم. يعني من الصباح الآن 4 حالات ولا زالت هناك حالات أخرى. الله العظيم. دي لا لا لا لا شو ما لا لا صبر صبر صبر معي صبر معي دخلها كنا في المباشر. قلت لك أنا في المباشر. أوكي نجم سير أنا أجي سير نجم. الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك وصافي. شنو نقول لك الله يهديك. أنا كندير درس كنتكلم مع الناس. الله يهديك. يلا يلا باقي المباشر. الله يهديك.